الله محيط بالكافرين.

Thank you. وَلَوْ يُطَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمُونَ

Thank you. Thank you. Thank you.

لم يلد ولم يولد ولم يكن له